الحضور الأماجم. ورد أن أحد الأساتذة كان يدرس لتلاميذه العلم، فقال الأستاذ لتلاميذه أن مذاكرة أحوال الصالحين تنزل الرحمات، فسأل التلميذ أستاذه قائلا له: يا أستاذنا، إذا كان مذاكرة أحوال الصالحين تنزل الرحمات، فما بالك بذكر الله الواحد الديان؟ فأجاب الأستاذ تلميذه قائلا له: أن ذكر الله عز وجل ينزل الطمأنينة على القلوب، أما علمت قول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وأنشد قائلا له: فآمنت بذكر الله في القلب والحشى، عساك بذكر الله تبلغ ما تشى. أيا ذاكر الرحمن نلت أمانه، ويا غافلا والقلب في ظلم الغشا. تذكر جميلي مش خلقتك مضغة، ولم تك شيئا يا ابن آدم تنتشى. تقلبك الأملاك في البطن حكمة، وأسبلت بينكم سترا هو قد غشا. وأخرجت من بين المهالك للفضا، وحيدا بلا زاد وقمت معطشا. فألهمتك السبيين تشرب منهما، من الدر ما يلقى ولي فعل ما أشى. ولما بلغت العمر والعقل كله، وصرت كما غصن رطيب إذا نشى، تبارز بالعصيان مولا معظما، توالي كبار السيئات كما تشى. فتب للذي سواك، فتب للذي سواك وملع معاصيه، ولا تك فاحشا. يقول إله العرش جل جلاله لعبد نشاه في العبادة فانتشى: فسلم إلي الأمر واعلم بأنني أنفذ أحكامي وأفعل ما أشاء. إخوة الإيمان والإسلام، أستأذن حضراتكم كما بدأنا نختتم، فمع مسك الختام وهذه التلاوة المباركة والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي، القارئ بإذاعات وتلفزيون جمهورية مصر العربية، وسفير قراء مصر بالخارج، وعضو لجنة التحكيم الدولية في مسابقات القرآن الكريم، والمقيم بطاروت مركز الزقازيق محافظة الشرقية، والذي نسعد بسماعه، سائلين الله عز وجل له التجلي والتوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أهل الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فالسابقات سبقا

يوم ترجف الراجفة تتبع يقولون أئنا قالوا تلك إذا يقولون إنا لمردودون في الغابر الكبرى فكذب وعصى اذهب الى

فإذا وادخلي جنتي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الحمد لله الطريق من الله يحرك الجسر بروح النار وحدة راح الجنة إن شاء الله الله يحرك ذلك والحمد لله.